الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثامن في سرد كتاب الإبانة في أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري. قلنا بأن الإبانة هناك من طعن فيها وزعم أن نسبتها للإمام أبي الحسن غير صحيحة. هناك من قال بأنه ألفها تقية، نعوذ بالله من ذلك، الحنابلة. وهناك من قال بأن الإبانة يعني مدسوسة أو مدسوس فيها. هذا كله كلام فارغ، ولذلك هؤلاء لا تؤثر فيهم الإبانة. وهناك من أثرت فيهم الإبانة، وهذا هو الذي سنتكلم عليه اليوم إن شاء الله. إذن هناك من يرد ويزعم أن الإبانة ليست لأبي الحسن نسبة غير صحيحة، وهذا يعني الذي نشر هذا القول الكوثاري. وهناك من قال بأن أبي الحسن الأشعري ألف الإبانة تقية وليرضى الحنابلة. وهناك من قال بأن الإبانة دس فيها، ولذلك هؤلاء لا تؤثر فيهم الإبانة ولا يستفيدون منها. هناك من قال بأن كتاب الإبانة من آخر ما ألف أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن كما في الرسالة المستقلة تكلم فيها صاحبها على أن أبا الحسن ذكر أقوال من قال بأن مر مراحل ثلاثة: الاعتزال، كلابية، ثم على مذهب الإمام أحمد. واختلفوا السبب الباعث على الاعتزال. اعتزال لماذا اعتزلها؟ قيل إنه رأى رؤيا في المنام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو عليه، فأمره أن يقتدي بالإمام أحمد. وقيل إنه كان يناظر، وواحد ناظر أبا علي الجبائي وأغلبه وأفحمه، فقال له: لماذا لا تجيبه؟ فقال له: كذا وكذا. قال له: قال كذا وكذا. فسكت. قال له: أجب. أم وقف حمار الشيخ في العقبة فصارت مثلا. ثم ذلك يعني لما بقي معتزلا القوم اختلفوا كم بقي معتزلا، فخرج وصعد على المنبر وكان خطيبا مفوها، كان يهز المنابر هزة من أسد المنابر، وكان متكلما، وكان حجته دائما تقوى على، يعني حتى قالوا كان نطاحا، يعني لا يقوى معه أحد على المناظرة، وكان أتي جدلا. ولكن بعد ذلك عرف الحق، كما وقع للجويني، وكما وقع الفخر الرازي، وكما وقع الغزالي، وكما وقع لجماعة من الأئمة أنهم تراجعوا. إذن الاعتزال معروف، وهو شقيق الأشعرية. الأشعرية اللي في الإبانة هذه على رأس العين، لكن الأشعرية التي على شكل الاعتزال لأنهما شقيقان، فهذه هي التي تأمر بها الآن الدول، يعني ينكرون القرآن، يقول كلامه يعني غير مشتمل على صوت ولا على حرف، غير صوت وبغير حرف، هذا كلام فارغ. وقالوا أيضا الكلام النفسي، وقالوا أيضا دال على كلام الله، دال على كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، قال المراد ألقى كلاما في الشجرة، هذا كلام فارغ. معلوم أن تكليما تأكيد المصدر، يعني كلم تكليما، فلا يمكن أن يكون هناك المراد به يعني ألقى كلاما في مكان آخر، ألقى كلاما في الشجرة وكلمت موسى، هذا كلام ما ينبغي أن يقال. فلذلك رد عليهم وتراجع وألف هذا الكتاب، وهي من آخر مؤلفاته. نعم، المطلب الأول من أثرت عليهم العلماء القدماء، يعني هل هناك بحث، يعني عندما يبحث الإنسان لا يجد بعد بحث وتفتيش، لا يجد يعني مضنيا، أو السؤال أو التحري أن أحدا من الأشاعر المعروفين بأشعريتهم قد نقل من هذا الكتاب مباشرة، لا ينقلون منه، لا ينقل، مع أن النسبة إليه إلا الإمام البياقي طبعا، والذي لا يشك بأشعريته وهو أشعري معروف، نقل من الإبانة مباشرة، نقل في كتابه الاعتقاد أو الأسماء والصفات في مواطن عدة في كتابه الاعتقاد، مستدلا بها مؤيدا لها، يعني من كتاب إيش؟ من كتاب الإبانة في كتابه، وهذا يدل على تأثير الكتاب عليه. وإن شاء الله هنا سنذكر الجزئيات، قد جعلها المؤلف يعني مسألتين. تابع المسألة الأولى. المسألة الأولى إثبات أشعرية البيهقي، حيث يعتبر الإمام البيهقي من الأئمة الإعلام، وهذا مما لا شك فيه، ولكنه من جلال قدر مع جلالة قدره وعلمه وفضله، إلا أنه تأثر تأثرا واضحا بالمذهب الأشعري. نعم. ولعل ذلك من تأثير شيخه الإمام ابن فورك رحمه الله، ومما يؤكد أشعريته ما قاله رحمه الله: يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى، يجب أن يعلم أن استواء الله تعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان ولا مماثل شيء من خلقه، لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بائن من جميع خلقه، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقله، وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وله في كتب أمثلة كثيرة من هذا. وهذا طبعا هذا كلامه كلام سليم، أليس كلام سليم؟ يعني هو يستوي ولكن استواء كذا وكذا، أو لا يمشي مشية الحركة، والنصوص صريحة في الصحيحين، والعجيب أنه هو محدث، لكن الأشعرية غلبت عليه، غلبت عليه، جاءني يمشي أتيته هرولة، وجاء ربك والملك صفا، أولها قال وجاء أمر ربك، نزل ينزل إلى سماء الدنيا في قال ينزل أمره، وهل الأمر لا ينزل لا في ثلث الليل الآخر، قال تنزل رحمته، هل رحمته تقول علم تائب، قال ينزل ملك، يعني ما تركوا شيء، والمبتدع لابد أن يتناقض. نعم. وله في كتبه أمثلة من هذا الكلام الذي لا يقر عليه على وجه العموم، بل يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل في بعضها. نعم. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله بأن البيهقي، كما قام الدكتور أحمد الغامدي بدراسة عقيدة الأشعري في كتابه ماتع في كتاب الماتع أسماه البيهقي وموقفه من الإلهيات. أسماه البيهقية اللي جعلته بين قوسين البيهقي زين، وموقفه من الإلهيات، فقال في موضع: أما البيهقي وأصحابه الأشاعرة. المسألة الثانية، نخبرهم بأننا في الدرس وإذا به يتصل. تابع. المسألة الثانية: نقل البيهقي ونقل البيهقي وتأثره بالإبانة، حيث نقل في كتابه الاعتقاد من كتاب الإبانة معتمدا عليه مستدلا به، وسوف أناقش هذا في جزئيتين. الجزئية الأولى: نقله منه مباشرة وذكره باسمه. وقال عن مسألتي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو مذهب كافة أهل العلم قديما وحديثا. ثم قال: وبمعناه ذكره أيضا عن علي بن إسماعيل، ذكره أيضا علي بن إسماعيل في كتابه الإبانة. ثم قال: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى في كتابه: فإن قال قائل حدثونا، أتقولون إن كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ؟ قيل له: تقول ذلك لأن الله قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، القرآن في اللوح المحفوظ. الجزئية الثانية: تأثره المباشر ونقله من الإبانة من غير غزو، من غير عزوين. غزونا ليش عنده غزوات؟ وهذا واضح وجلي في كتابه الاعتقاد. وأذكر من ذلك نموذجا واحدا، لأن المسألة ليست مسألة استقراء مذهب الإمام البيهقي، وإنما ذكر نموذج من تأثره بالإبانة، حيث نقل منه بحروفه ومعانيه معتمدا عليه مستدلا به في كتابه الاعتقاد، وإن كان لم يعزه إليه. ومن ذلك قوله رحمه الله: باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، يعني يوم القيامة. ناظرة يعني مشرقة إلى ربها، ناظرة يعني يعني أنها مبصرة ليس يخلو النظر من وجوه. نعم ناظرة يعني مشرقة إلى ربها ناظرة، وليس يخلو النظر من وجوه، إما أن يكون الله عز وجل، إما أن يكون الله عز وجل عنا به نظر، إما أن يكون الله عز وجل عنا به نظر الاعتبار، وهذا بعيد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو يكون عنا نظر الانتظار، وهذا أيضا بعيد، ما ينظرون إلا ساعة واحدة، أو يكون عنا نظر التعطف والرحمة ولا ينظر إليهم، أيضا هذا بعيد، أو يكون عنا نظر الرؤية كقوله ينظرون إلى إليك نظر المخشي عليهم، هذا هو الصحيح. نعم. ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عنا بقوله وجوه يومئذ ناظرة، نظر التفكر والاعتبار، نظر التفكير، نظر التفكير والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار، ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار، لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار، لأن الانتظار معه تنقيص وتكوير، وإذا كان كذلك لم يجوز أن يكون لم يجوز أن يكون الله أراد بقوله وجوه يومئذ ناظرة نظر الانتظار، هذا بعيد، ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، وهذا هو. ولا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى أراد أيضا نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم، فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو النظر الحقيقة. نعم. وهو أن معنى قوله إلى ربها ناظرة أنها رائية ترى الله عز وجل، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لموسى عليه السلام فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا قادرا أن يرى على أن يري نفسه عباده المؤمنين، وأنه جائز رؤيته، تبين للقارئ أن ما نقله الإمام البيهقي من كتاب الإبانة دليل على تأثره به وتأثيره عليه، على تأثره به وتأثيره عليه، مما يؤكد على قيمة هذا الكتاب وأهميته عند متقدمي الأشاعرة ومحدثيهم والذين قاربوا السلف في الكثير من المسائل، وبهذا يتبين أن الذين نفوا نسبة الكتاب للأشعرية قد انقطعت حجتهم، فما هو أحد أعلام الأشاعرة يثبته وينقل منه، فعسى الله أن يهدينا جميعا، فعسى الله أن يهدينا جميعا لما يحب الله. نعم. المطلب الثاني، المطلب الثاني من أثرت عليهم من المعاصرين، كما أن هناك من أثرت عليهم ودعوا لإعادة النظر، وذلك بعد اعتناقهم بما اعتناقهم بما أقره الأشعري من الإبانة، ومن أمثلة على ذلك الدكتورة فوقية حسين محمود رحمه الله حيث قالت من قال أن الأشعري من قال إن أو حكيت بالقول. نعم. من قال إن الأشعرية صاحب موقف وسط فحكمه خاطئ من أساسه، بل الأشعرية من أهم الأتباع ويدين بدينه. ماذا تقول؟ بل الأشعرية من أهم الاتباع، مش من أهم، بل الأشعرية من أهل الاتباع ويدين بدينه ويدين بديانة السلف الصالح، وهذا المعيار الجديد الذي يتبين بالنسبة الذي يتبين. وش أنت مكتوب شيء وتقرأ شيء آخر؟ ركز يا كريم. الذي تبين بالنسبة للأشعري يسوق إلى إعادة النظر في آرائه على اختلافها، وهو ما يجب أن يتم في دراسة المقبلة بإذن الله تعالى، كما أنه يجب إخضاع المنتمين إلى مدرسة الأشعري لنفس المعيار لتبين صحة صدق انتمائهم إلى هذا الإمام، والفرق بينهما وبين من لم ينتمي إليه. نعم. بل وردت على من شك في الكتاب لقوله بالإثبات، وقالت إن هذا التشكيك الذي وردت، يعني هذه الدكتورة ردت على من شككوا في الكتاب بقوله بالإثبات، وقال إن هذا التشكيك الذي يترتب عليه استبعاد أهم فصول من فصوله، وهو الذي يؤكد فيه انتمائه للسلف بإعلان انتمائه إلى ابن حنبل، هذا الإعلان الذي يتفق تماما مع تفاصيل موقفه في مختلف المسائل التي عالجها، لأن موقفه يعتمد على نفس الأصول التي يعتمد عليها ابن حنبل وهي إعطاء مكان الصدارة للنص المتنزل قرآنا أو سنة، وتطبيق أصول التفسير الصحيح الذي لا تخرج النص عن تأويله على نحو ما كان السلف الصالح على نحو ما كان عليه السلف الصالح على نحو ما هو مبين في الحديث. مبين في الحديث. المطلب الثالث من أثرت فيهم تأثيرا غير مباشر بعد محاولة استقراء وبذل جهد لم أجد من أثرت عليهم الإبانة تأثيرا واضحا إلا البيهقي، بل ولم أجد من اتبع الأشعري من أتباع الأشعري المعروفين غيره من نص عليها. وغاية ما وجدت ما ذكره ابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين بأن القاضي الباقلاني قام القاضي الباقلاني قام بشرحها. وقد بذلت جهدا للحصول عليه ولم أجد. هو الأفضل أن يقال وقد بذلت جهدا للحصول عليها ولم أجد له أثرا لا مطبوعا ولا مخطوطا. وجدت أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أثنى على الإمام أبي بكر الباقلاني وقال أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري. هذا لا كما يقول الآن، هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا كما يقول الآن هؤلاء الأطفال الطائرون بدون سلاح العلم، يعني الأشاعرة عندهم كفار، هذا من أكبر الطامات، وهذه داهية. وإلا سيطعنون في كتب العلم الأمهات، فليطعنوا في كتاب شرح مسلم للإمام النووي، ليطعنوا في المجموع، فليطعنوا أيضا في فتح الباري، وفليطعنوا في كتب كثيرة. نعم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على القاضي أبي بكر الباقلاني قال بأنه من أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، وهذا لأنه كان له جهود في خدمة الدين وكان يرد على المعتزلة بقوة وبشدة. نعم. وقد أثنى على الإمام أبي بكر الباقلاني وقال هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: هذا هو كلام أبي الحسن الأشعري، عادة أنه يقول فإن قال قائل كما سيأتيكم إن شاء الله فما الدليل أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. قال: فإن قال قائل فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، كما قال بعض الغلاة هو في المرحاض، هو في استغفر الله وحاك الكفر ليس بكافر. قيل له: معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه: الرحمن على العرش استوى. وفي 7 آيات فيها الرحمن على العرش استوى، ولكن بعض العلماء فصل قال استوى ننظر بماذا تتعدى، فإما إن استوى على الرحمن على العرش استوى فبمعنى العلو، وتاتي بمعنى ثم استوى إلى السماء. قيل بأن الاستوى كما هو بعلى، وقيل المعنى قصد استوى بلغ أشده واستوى، يعني بلغ يعني مبلغ الرجال قوة، فقالوا بأن لابد من هذا التفصيل. وبعضهم يرى بأن الاستواء اللي بمعنى قصد هي مثل استوى على العرش. نعم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أن يخسف بكم الأرض. أيوة. الأرض وهي تمور. فإذا هي تمور كريم الله يديه. ما هي تمور. قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه. أعوذ بالله. والحشوش والحشوش يعني المراحل والمواضع التي يرغب عن ذكرها. ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. ولا صح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات الله ذاته التي ما زال ولم يزل موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة. لماذا يقول ما زال؟ هي صفات الله ذاته التي ما زال ولم يزل موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. ما زال لماذا؟ لأن بعض المعتزلة قالوا إن الله عز وجل لم تكن له أسماء ولا صفات قبل خلق الخلق، فلما أوجد الخلق أوجدوا له الأسماء، وعند فنائهم لا يبقى له اسم ولا صفة، فلذلك يرد عليهم ما زالت كانت وما زالت. نعم. وقد نقل الشيخ الإسلام رحمه الله من هذا الكتاب في كثير من كتبه كما نص على الإبانة في كثير من كتبه، مثلا إذا رجعتم إلى كتاب تلبيس الجهمية وفي الدرء وفي التسعينية هذه كلها تجدون هناك نقول كثيرة. نعم نعم. كما نص على إبانة الباقلاني الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وبين رحمه الله أن الأشعرية أثبت لله في هذا الكتاب صفة الوجه واليدين والعينين، فهنا الإمام الباقلاني من المثبتة، بل وله كتاب أشهر من هذا الكتاب وهو كتاب التمهيد. هذا كتاب التمهيد نعم للباقلاني نعم، الذي نقل منه شيخ الإسلام في الكثير من كتبه ولا سيما في بيان التلبيس. نعم. فبالتمهيد يظهر للمطلع أن الباقلاني من المثبتة بالجملة، يعني هو من المثبتة بالجملة، ولكن عند التفصيل عنده بعض الرواسب. نعم تابع. فهو لا يقتصر على الصفات السبع كعامة من جاء، كعامة الأشاعرة عندهم صفات السبع معروفة. نعم. كعامة من جاء من الأشاعرة بعد الأشعري، وقسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل، ويثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين. الصفات الخبرية مثل ماذا؟ مثل الوجه واليدين والعينين، كما أيضا أثبت صفات العلو كالاستواء لله تعالى، ويرد على الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء، يقول قد أستدل ببيت الشعر للنصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم ميراقي. استوى قالوا بمعنى استولى، فهذا تغيير، تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى بيت الشعر للنصراني. وذكر جلال موسى بأن الباقلاني استدل بنفس أدلة الأشعري في مسألة الاستواء، يعني نفس أدلة الأشعري في مسألة الاستواء، وبنفي أن يكون هو الاستيلاء. ثم قال إن الباقلاني تابع شيخه بإثبات الاستواء بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة. والخلاصة أن مسألة تأثر الأشاعرة بالإبانة تأثرا مباشرا معلنا عنه فغير موجود بعد بحث واستقصاء. يقول الكاتب أنه بذل جهدا والطاقة إلا عند البيهقي، البيهقي يستدل به كثيرا وكفى به من إمام، وهو معروف أشعاري، البيهقي محدث أشعاري ويستدل من كتاب الإبانة، ولكن تأثيرها غير مباشر، ومنهج مؤلفها ومنهج مؤلفها يعني ظاهر طبعا. تابع. ومنهج مؤلفها فظاهر في عامة ما يذكره أبرز أتباعه وهو القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله. أما عامة أتباع الأشعري فهم يخالفون شيخهم في كثير من الأمور فيؤولون صفات الأفعال، ويؤولون علو الله بأنه علو المكانة والقدر. لاحظتم يعني العلو يقول علو المكانة علو القدر، والاستواء يقولون إيش؟ الاستيلاء. نعم. وكونه بالسماء فهو بمعنى القهر والتدبر. ايه معنى في السماء، لما نقول الانسان في السماء، فلان في السماء بمعنى بالقهر والتدبر والتدبير، معنى انه هو في السماء بماذا؟ بالقهر والتدبير، وهذا بعيد ايضا. ومن اولئك ابن فورك، حيث خالف شيخه في كثير من المسائل مما يؤكد عدم تأثره بها، او انه اطلع عليها فاعرض عنها، لانه يميل الى النفي في مساله الاستواء ونحوها، فكان هواه في النفي يمنعه من تتبع ما جاء في الاثبات. ولم تختلف اراء عامه الاشاعره او تخرج عن ما سلك ابن فورك، مما يدل على عدم تاثيرها عليهم. ولذا ادعو عامه الاشاعره اذا كانوا حقا ينتسبون لهذا الامام فعليهم ان يثبتوا ذلك بالاعتماد على اخر ما سطر، او يدعو بالانتساب اليه ظلما وزورا، بل أو يدعو بالانتساب أو يعني يدعو الانتساب إلى ظلم وزورا، بل وصل الحال ببعضهم إلى التجهم والاعتزال، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الآن سنبدأ إن شاء الله في كتاب الإبانة، بعد هذه المقدمة نبدأ بكتاب الإبانة، ولا بأس أن يكون البداية اليوم إن شاء الله. أنت بدأ قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام وبه نستعين، هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الصفحة 155 لا لا الصفحة هذه من مخطوطة فقط الصفحة 155 يعني هذه بداية من بداية في كتاب وصول الديانة 155 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. هو حسبي ونعم الوكيل. قال السيد شيخ الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر. هي لاحظوا لأن البياقي يذكره طارة بالكنية وطارة يقول قال علي بن إسماعيل في كتاب الاعتقاد. نعم الأشعري البصري. البصري رحمه الله الحمد لله الواحد الأحد الواجد العزيز. الواجد الواجد هل يعتبر الواجد من أسمائه أو الواحد؟ الصحيح أنه يقال الواحد. نعم المتفرد بالتوحيد وال الواجد العزيز الماجد. الماجد أيضا ليس من أسماء الله يعني جعله من أسماء الله مع أنه معلوم أنه ليس من أسمائه من أسمائه الماجد ولذلك في إثبات هذا الاسم نظر يعني يقول بأن من أسماء عبد الماجد هذا غير صحيح وليس هناك حديث صحيح يدل على إثباته لله تعالى يقال الماجد بأنه من أسماء الله لا أبدا لا يوجد نص صحيح أنه من أسمائه تعالى لأن الأسماء والصفات ينبغي لا يتجاوز فيها التوقيف بعض عند بعضهم وعند بعضهم لا بد أن يكون هناك توقف فقط لا يجوز الإنسان أن يتعدى. نعم تابع. الأسماء محصورة في مئة لا لا لا أكثر. المتفرد بالتوحيد والمتمجد بالتمجيد الذي طبعا هذا فيه كلام طويل عند العلماء في بعض الأسماء التي ذكرها لا تبلغه صفات العبيد وليس له مثيل ولا نظير وليس له مثيل يعني نظير ولا نديد وهو المبدي المعيد الفعال لما يريد جل عن اتخاذ الصواب والأولاد صواحبي والأولاد وتقدس عن ملابسة الأجناس وتقدس عن ملابسة الأجناس. الأجناس يعني الضرب النوع يعني من كل شيء الناس ومن من الناس ومن الطير وكما يقول الحدود والعروض. نعم تابع. والأرجاس فليست له صورة الأرجاس جمع رجس معناه القبر هذا معناه وقيل القذر الرجس بمعنى النجس فليست له صورة تقال. مسألة صورة من القضايا العقدية المهمة كما سيأتينا إن شاء الله ما قيل فيها يعني الشكل والهيئة والحقيقة وهل له صورة أو ليست له صورة والكيفية وكل هذا وارد على أن له صورة كما سيأتي إن شاء الله ولا حد. مسألة الحد أيضا من المسائل العقدية كما سيأتينا إن شاء الله والحد نظره به مثال لم يزل بصفاته أولا لم يزل بصفاته أولا قديرا ولا يزال لم يزل بصفاته لأن رد على المعتزلة اللي قالوا بأن الله عز وجل لم تكن له صفات ولكن ولا أسماء لما خلق الخلق أوجد له الصفات وأسماء وبعد فنائهم لا يبقى له اسم ولا صفة. نعم ولا يزال عالما خبيرا استوى في الأشياء. نقف هنا على استوى في الأشياء إن عندنا السنن. نعم